نور من القرآن. قال الله تعالى: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. إن التوازن في حياة الفرد المسلم هو القاعدة الكبرى في المنهج الإسلامي، والغلو كالتفريط يخل بالتوازن، والبخل والشح يمثلان جانبا مظلما في حياة الفرد، ويقابله جانب آخر لا يقل عنه ظلاما وحلكة، ألا وهو التبذير والإسراف. وقد حذر الباري سبحانه وتعالى من هذين الخلقين السيئين، فالبخل يمثل يدا مغلولة إلى العنق لا تتحرك يمنة ولا يسرة، فلا تنفق مما تملك لا قليلا ولا كثيرا. ويرسم الإسراف يدا مبسوطة كل البسط لا تمسك شيئا، لأنه يعطي فوق طاقته ويخرج أكثر من دخله، ويصور نهاية البخل ونهاية الإسراف قعدة كقعدة الملوم المحسور. والحسير هي الدابة تعجز عن السير فتقف ضعفا وعجزا فلا ينتفع بها أهلها، فكذلك البخيل يحسره بخله فيقف عن أداء الحقوق الواجبة عليه تجاه نفسه وأسرته ومجتمعه. والمسرف ينتهي به سرفه إلى وقفة الحسير، فلا يستطيع الوفاء بما عليه من حقوق والتزامات لخلو يده من المال. وكلاهما ملوم في الحالتين على البخل وعلى السرف، يلومه الناس ويذمونه ويستغنون عنه، وخير الأمور الوسط. ثم يعقب النص القرآني الكريم على الأمر بالتوسط، مبينا أن الله هو الرزاق القابض الباسط المتصرف في خلقه بما يشاء، فيغني من يشاء ويفقر من يشاء. هو الذي يبسط في الرزق ويوسع، وهو الذي يقدر في الرزق ويضيق. ومعطي الرزق هو الآمر بالتوسط في الإنفاق، يبسط الرزق لمن يشاء عن خبرة وبصر، ويقدر الرزق لمن يشاء عن خبرة وبصر، ويأمر بالقصد والاعتدال، وينهى عن السرف والبخل، وهو الخبير البصير بالأقوم في جميع الأحوال. وقد أنزل هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم في جميع الأحوال. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.